جدا. شو كده يجي عند الشيخ؟ من أراد حديث منك فالله يحيي ومن أراد حجة من فالقرآن يحيي ومن أراد العلم فالقناعة تحييه ومن أراد واعظا فالموت يحييه ومن أراد دارا فالجنة تحييه ومن لم يحييه شيء من هذا فالنار تحييه. لا تطعن لمخلوق على خمر فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردا إلا بأمر الذي سواك من دين. لا تعجلن ليلة الرزق بالعجل الرزق مكتوب لو حين عن أجل فلو خبرنا لكان الرزق يطلبنا ولا خلق الإنسان من عجل. أيها الشاب بداء يتم أتقدم باسم السيد صاحب القضية الداعية الإسلامي مولانا الشيخ ماهر عصم عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر قصر الذي يتقدم بخالص العذاب لأسرة الكريمة الراحلة. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع أسطور الأرض والسماء مع معجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب الأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة صاحب مدرسة من مدارس القرآن الكريم والذي اتخذ لنفسه منهجا خاصا في قراءة القرآن الكريم وأفاض عليه رب العالمين من سيوضات القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع دقة الأداء حسن الصوت روعة تلاوة من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. قارئ إذاعة التلفزيون مصر الثالثة وقارئ قناة الفجر الفضائية والقارئ والمقيم بمسألة مركز مصر محافظة الأرضية فضيلة القارئ الشريف محمد يحيى الشراوي الطويل. أدعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولي ولكم ولحسن الاستماع فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.